إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يجمعنا هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، تقول هي أنها تلبس أمام زوجها بيجامة ساترة بنطال طويل وبلوزة بكم قصير، تقول هل لها أن تصلي بها؟ طبعا مع ستر جسدها بشيء من لا بد أن المرأة إذا أرادت الصلاة تستر جميع بدنها، فلا بد أنها تستر يديها ورجليها وجميع بدنها إلا الوجه تسجد عليه. فإذا كانت تلبس هذا القصير الذي مثلا تبدو منه الكفان والقدمان أو الذراعان أو نحو ذلك أمام زوجها أو أمام نسائها، فإذا أرادت الصلاة زادت في سترها، التفت برداء يستر جميع بدنها. نعم. تقول فضيلة الشيخ، مثل الغطاء الذي تضعه المرأة على جسدها كاملا بالنسبة للصلاة، مثل ذلك فيه الكفاية. نعم. وذلك لأن على ظهرها ثم تلفه على بدنها ثم يستر قدميها ثم يستر كفيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة هل تصلي المرأة في الدرع الواحد، قال نعم إذا كان وافيا يستر ظهور قدميها. نعم، ثابكم الله. نعم. فضيلة الشيخ، حفظك الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الله. حياك الله يا طويل عمر. فضل إلقاء السلام، وهل يبدأ الكافر بالسلام وهل نأكل من طعامه؟ إلقاء السلام على أهل الإسلام الذين هم من المسلمين، هؤلاء هم الذين يحيون. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، يعني من المؤمنين، تحية من عند الله مباركة طيبة. فيقول المسلم السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية المسلمين فيما بينهم، تحية مباركة طيبة. وأما الكفار فإنهم لا يستعملون هذه التحية التي هي تحية السلام، إنما يستعملون تحيات عندهم يصطلحون على أنها هي تحيتهم عند اللقاء. وإذا كان كذلك فلا نستعمل تحيتهم فيما بيننا، ولا نستعمل تحيتنا معهم، ولا نبدأهم بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النصارى لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم طريقا فاضطروهم إلى أضيقه، فهكذا معاملتنا معهم. ولا يجوز أن نلين لهم ولا أن نتودد لهم إلا إذا كنا نطمع في إسلامهم أو نخشى من ضررهم، أجاز ذلك لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. طيب يا طويل العمر، حكم زيارة النساء للقبور، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام سمح للسيدة عائشة بزيارة أخيها عبد الرحمن؟ أولا نهى النساء عن الزيارة، بقوله لعن الله زوارات القبور، وهذا النهي واللعن يدل على الوعيد، يدل على التحريم، وهو عام لجميع النساء. وكذلك أيضا لما رأى ابنته جاءت من كبر القبور سألها فقالت أجئت من أهل ذلك الميت أعزيهم بميتهم، فقال لو بلغت معهم الكدى يعني طرف المكابر ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا في حق فاطمة. ثم ما روي أن عائشة زارت قبر أخيها، فهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، يعني موت أخيها كان متأخرا، وكان على الطريق في طريقها من المدينة إلى مكة، فمرت عليه ووقفت عليه وسلمت على قبره، ثم قالت لو شهدتك ما زرتك، يعني أنه غاب وهي مات وهي غائبة عنه، فهذا يعتبر خاصا لأنه كان على الطريق ولم يحفظ أنها زارت القبور التي فيها عدد من الأموات. طيب طول العمر، من يصلي على كرسي في المسجد هل يكون بمحاذاة الصف أم يكون متقدما لأجل كي لا يعوق المصلي الخلفي؟ يستطيع أنه يؤخر الكرسي قليلا ثم يقف في الصف، فهذا هو الواجب، وإذا لم يستطع فله أن يقدم الكرسي ولو مثلا 10 سنتي أو نحوها حتى يتمكن من المصافة. طيب السؤال الأخير، أطال الله في عمرك على الطاعة وحسن العبادة، هل المسافر يقصر 3 أيام حال وصوله المنطقة التي يريدها؟ وهل يجوز قص شعر الحاجب القص فقط؟ وسلمك الله. المسافر إذا وصل إلى البلد فإنه يتم إذا كان سيقيم فيها، فإن كان لا يقيم فيها إنما يمرها وهو عابر سبيل دون أن يقيم فيها فله أن يقصر. إذا أقام فيها ونزل مثلا في فندق أو في شقة والمسجد قريب منه يسمع النداء والأذان فإنه يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا يسمع النداء والمسجد قريب منه فعليه أن يجيب، يذهب إلى المسجد الذي يسمع النداء فيه. أما إذا كان ليس من أهل البلد وإنما مرها مرورا ولم يقم فيها فله أن يقصر الصلاة. أما الحاجب بالنسبة إلى النساء فقد ورد النهي عن النمص، لأن الله النامصات والمتنمصات، والنمص هو نتف شعر الحاجبين، ويدخل في ذلك أيضا قصه، ويدخل في ذلك حلقه. الله تعالى أنبت هذا الشعر للحاجبين وجعله كمالا للزينة، جعله زينة وجمالا للرجال والنساء والأطفال، ولهذا لا يتغير من حين يولد المولود وهو موجود فيه لا يزيد ولا ينقص، وإذا حلق نبت كأحتاب العين أيضا إذا نتفت نبتت، هكذا جعلها الله لكمال الزينة. فعلى هذا يدخل الذين يقصونه وينتفونه في النمص الذي لعن الله، لعن الله فاعله، لعن الله النامصات والمتنمصات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وشكرا للأخ يوسف العقيل. حياك الله يا حسن، أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر أيضا لدينا هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. الشيخ معك، تفضل أسئلتك. كيف حالك؟ نعم نعم. كيف حالك شيخ عبد الله؟ طيب حالك وحالك. جزاك الله خير. حياك الله. الله يرضى عليك. بالنسبة للعطاء بين الأبناء في حياة الأب، إذا كانوا أولاد وبنات يعني يكون بالتساوي ولا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كانوا يقسمون على كتاب الله، الله تعالى نص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا قسم بين أولاده يعطي الأنثى سهما والرجل سهمين، لأن الرجل أحوج إلى المال. نعم، هو مش يعني ما يكون توريث شيخ يعني في الحياة عطية. نعم، العطية والوصية والميراث كلها تمليك. نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ. إياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصالا آخر. نعم، أيضا لدينا هذا الاتصال. نعم. نعم نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. أهلا وسهلا نعم. بك الشيخ، معك الله يحفظك، إذا في سؤال تفضل. نعم نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. الله يعافيك يطول عمرك إن شاء الله. وإياك. لا الشيخ، إن شاء الله شركة الورق هذا، هل هي حلال أو حرام؟ أي شركة؟ شركة الورق اللي نازلة الحين. والله نرى أنها ما يبجي، ما هي طيبة، لأنها تعتني بمجلات خليعة. لا ما يبي حقة المجلات طال عمرك، شركة الورق هذه شركة يكون جديدة نازلة. ورق الورق؟ إيه صناعة الورق. يعني أول مرة أنا أسمع عن هذه الشركة، إذا كان شغلها أنها تنتج الأوراق وتصنعها، وأن الذين ساهموا فيها أفراد كل واحد دفع منها من رأس المال جزءا وجمعوا هذه المساهمات وعملوا مكائن مثلا حتى ينتجوا هذه الأوراق، فلا محذور في ذلك. لكن إن كانوا قد أخذوا شيئا من القروض الربوية فإنها لا تجوز إذا كان فيها قروض. نعم، إذن على الأخ السائل أنه ينظر في قوائمها المالية وبالتالي من خلال ذلك يحكم عليها. على هذا، هذه قاعدة يا شيخ في كل الشركات، أنه يعني أنه يؤخذ في الاعتبار الشركات التي عندها ربا. نعم، تأخذ قروضا وتتعامل بها وتعطي أهلها زيادة على قروضهم، فإنها لا تجوز. أما إذا كانت تأخذ من البنوك سهاما، تقول يا بنك ساهم ويا تاجر ساهم معنا وأنت خاضع للربح والخسران، ونعطيك كما يعطي بقية المساهمين، فأخذت منه المساهمة فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم يا الشيخ. وإياك. في سؤال آخر يا أخي. هذا الله يعطيك العافية، شكرا. نأخذ اتصال. نعم نعم نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رقم برنامج سؤال الهاتف. تفضلي، السؤال الشيخ معنا الآن، سيطرح سؤالك على الشيخ. ما هو السؤال يا أختي؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنه حدث بينها وبين زوجها مشكلة، المشكلة خرجت من بيت الزوجية إلى الأهل فعلموا بها، الزوجان تصالحا، لكن المشكلة بقي أن الأهل هنا وهنا، كلاهما قد أخذ في نفسه على الطرف الآخر شيئا. تقول الأخت حدث على أثر ذلك شيء من التقاطع، فهل هذا من قطيعة الرحم؟ نرى الحال هذا أنها تنصح أهلها وتقول لهم إنني قد اصطلحت مع زوجي، وإذا كنت قد اصطلحت فعليكم أن تصطلحوا معه، وإذا اصطلحتم معه فاصطلحوا أيضا مع أهله، فإنهم لا ذنب لهم، وهو أيضا ينصح أهله ويخبرهم بأنه قد زال ما بينه وبين زوجته من الشحنة والعداوة، وأنه لا موجب لمقاطعتها ولا لمقاطعة أهلها، وأن هذه المقاطعة التي بين أهله وأهلها أنها قد تكون من قطيعة الرحم أو من القطيعة بين المسلمين التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن الهجران، لقوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولقوله لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إذا كانوا أصهارا، وإذا كانوا من المؤمنين فلا يحل لهم هذا التهاجر ولو كان له سبب وقد زال ذلك السبب. نعم أثابكم الله خير شيخ. نعم يا أختي جزاكم الله خير. حياك الله. لحظة يا أختي فضيلة الشيخ، وصيتك للزوجين عندما تحدث مشكلة قد يعمد أحدهما إلى إخراج هذه المشكلة إلى أهله، قد تكون مشكلة صغيرة أحيانا فتكبر عندما يعني يتوسع في طرحها للآخرين، وصيتكم في هذا الجانب حفظكم الله؟ نوصي كل ما الزوجين أن يصطلح مع زوجه وإلا يوصل هذه القضية إلى الآخرين لأنها تسبب مشاكل، فإذا حصلت المشكلة بين الزوجين كتموا أمرهما وحرصوا على إزالة ما بينهما وحرصوا على أن يتناصحوا وأن يتنازل كل منهم عن حقه، ثم لا يظهر ذلك إلى الأهل، لا إلى أهله ولا إلى أهلها، وذلك لأن ذلك قد يسبب عداوة بين الأصهار والأقارب ويسبب تقاطعا وتفلتا وتشتت آراء وتهاجر يستمر، فإذا كتموا ذلك وأظهروا لأهله ولأهلها أنهم مصطلحون كان ذلك سببا من أسباب تمام المودة والمحبة بين الأصهار والأقارب. جزاكم الله خير. حياك الله يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا بك. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، ولزميلي ماجد الحقباني الذي سجل هذا اللقاء، لكم أنتم الشكر الجزيل، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.